الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه خواطر ساقني إليها الكلام في المحبة، محبة الله عز وجل، وتطفلنا تطفل مثلي في الكلام في مثل هذه الأمور. وذكرني بما قيل لأحمد رحمه الله: اقرأ علينا كتاب الزهد. فجلس على الأرض وقال: إنما يقرأ كتاب الزهد بالزهد. ولما قيل له: ما الورع؟ قال: كيف يتكلم في الورع من يأكل من غلة بغداد، يعني نفسه، لأن العراق كان وقفه عمر رضي الله عنه عن المسلمين جميعا، فلا يحل لأحد أن يملك منه شيئا لأنه وقف. لذلك كان أحمد يمسح داره كل سنة ويخرج خراجها. حقيقة من يتكلم عن شيء ليس هو من أهله يتعب، لأنه يصف حالا لم يذقها، لم يجذبها، يتعنى، عكس الشيء الذي تتكلم عنه وأنت تعانيه. لذلك قيل: ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة. لا، نريد، ليس المقصود من الكلام هو الكلام عن النوح، فالنوح لا يجوز، لا ثقلة ولا مستأجرة، لكن الذي الثقلة حين يخرج الكلام من القلب، والمستأجر يخرج كلامه من جيبه، من المحل الذي سيملأ به بطنه من مال أو طعام. فليس هذا كهذا، ونسأل الله عز وجل ألا يمقتنا وأن يذيقنا ما أقول قطرة من محبته، ولكن أن يجعل حبه أحب شيء إلينا، وأن يملأ قلوبنا وعيوننا وأمورنا كلها بحبه، وحب من أحبه، وحب ما يوصل إلى حبه في الدنيا والآخرة، وأن ينزلنا درجات المحبين له. ليست على طريقة الصوفية، لا شك، فمحبة الصوفية ليست هي بالمحبة الشرعية، وليست محبة الشيعة لأهل البيت بالمحبة الشرعية، بل هذه محبة بدعية شرقية في هذا وهذا، ونسأل الله السلامة والعافية. حق المحبة هذا يذكرني بقول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. فحق تقوى الله عز وجل في ذاته يعني أمر عظيم جدا. فقال الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. الأولى كأنها حق تقاته، يعني ما كما ينبغي لله عز وجل أن يتقى، والثانية كما تستطيعون بما أنتم عليه من بشرية أن تتقوا، يعني قدر جهدك، قدر مستطاعك على أقصى جهدك. إذا كانت الملائكة، وهم الملائكة كما ذكر أن الله عز وجل خلق من الملائكة خلقا، فمن حين خلقهم إلى يوم القيامة وهم راكعون ساجدون، ثم يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وصدقوا. فكيف لنا ونحن فيما نحن فيه أن ننزل المنازل المقربة من الله عز وجل؟ يعني هذا يدلني أيضا إلى خاطرة أخرى، حينما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. قد يقول قائل، وحقيقة قائل هذا قد يكون مثلي أنا، لكن هذه الأقوال تندفع بالعلم. فقد يقول قائل: أنا أستحي من الله عز وجل أن أسأله ذلك. الفردوس الأعلى يعني أنا وعملي، ولو أن الله يعني تجاوز عني و يعني باب الجنة كثير على مثلي، ولست أنا وحدي أقول هذا. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتقلب على فراشه ويقول: عبد بطيء بطيء متلوث بالخطايا يتمنى على الله منازل الصالحين. فيراجعني خاطرة العلم، قل لا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يأمر بهذا العباد العلماء الكبار، هذا يأمرنا جميعا وفينا من هو فينا. فأنت حينما تسأله الفردوس، تسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، أنت لا تسأله على قدر نفسك، لو سألته على قدر نفسك لكان باب الجنة عليك ثوابا عظيما، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح يعني ما زح عن النار، زحزح كبكبة، وهكذا يعني لو أنه يعني حتى منزلة أهل الأعراف يعني شيء عظيم. فأنت لا تسأله على قدر نفسك، وإلا لو سألته على قدر نفسك لكان مثل ما قال بعض السلف، كان يسأل الله النجاة من النار ولا يسأله الجنة، يعني يعتبر سؤال الجنة هذا شيئا عظيما جدا لا يبلغه عمله، ويعتبره يعني مسألة في مسألة الحياء من الله عز وجل، وكيف يقدر بلسانه أن يسأل الله الجنة وهو على ما هو عليه. لكن العلم يرد هذا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، فإنما فنحن لا نسأل الله عز وجل الكريم الودود الرحيم. يعني أثر فيه كثيرا في كتاب الله عز وجل قول شعيب في وصف الله عز وجل رحيم: إن ربي رحيم ودود. انظر إلى صيغة ودود وصيغة رحيم، صيغة فعيل وصيغة فعول جمعتا في هذا الوصف، والصيغتان كلاهما تدل على الاتساع في الوصف وعلى أقول عمق الوصف، ولكل صيغة منهما معنى في نفسها في الاتساع. فأنت لا تسأله على قدر نفسك، ولكن إنما تسأله على قدره هو جل وعلا. كيف هذا؟ يعني الله عز وجل لا يعجزه أن يعطيك الفردوس الأعلى، وإذا أعطاك الفردوس الأعلى فسيعطيك جل وعلا شيئا. اللهم إني أسألك درجات العلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. إذا أحب الله عبدا عسله، وما عسله وفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فإذا أراد الله عز وجل بعبد أن يبلغه الدرجات العلى يسر له الطريق إلى ذلك، ضاعف حسناته مضاعفة ليس لها حد، كما أن كرمه ليس له حد. يعني أنا أتعجب كثيرا، يعني أقول يعني حينما أقرأ، قد كتبت في هذا الباب في باب الكرم كتاب السخاء للدارقطني، وعندي كتب أخرى في هذه السلسلة، أتعجب من سخاء البشر، هذا السخاء البالغ. وما سخاؤك؟ وأقول اللهم ما كرمهم من كرمك، يعني ما نسبة كرمهم إلى كرمك، وإنما كرمهم من كرمك، وإنما كرموا بما أنت أعطيتهم، لأن هذه الأموال ليست لهم أصلا، إنما أعطاهم إياها الله عز وجل ولو شاء لمنعها. وأيضا خلق الكرم، خلق الكرم نفسه أيضا إنما أعطاهم الله إياه، فما كرمهم من كرمك، وإنما كرمهم من كرمك. فإذا كان هذا قدر الكريم، يعني حتى بعض السلف يقول لما نظر في عرفات فوجد الناس يبكون وكذا، قال والله لو أن هؤلاء ذهبوا إلى باب كريم يسألونه دانقا، يعني أقل عملة من النقود، يسألونه دانقا ما كان يعني يمسكه عنهم. فكيف وهم يسألون الكريم جل وعلا ما هو أهون عليه جل وعلا من الدانق علينا؟ هذا الشافعي رجل من الكرماء رحمه الله، أكرمه رجل أعرابي، يعني الأعرابي ما يعني ما يميز المال، حتى إن أعرابيا باع جاريته جارية له نفيسة، فقال رجل الذي يشتريها بكم تبيعها؟ قال له بألف، فأعطاه. فقيل للأعرابي هذه الجارية تساوي ألفا وألفا وألفا، سبع عشر آلاف، مئة ألف، ألف ألف. قال والله ما ظننت أن هناك مالا أكثر من الألف. فأكرمه أعرابي، فقال الشافعي لصاحب نفقته كم معنا؟ قال معنا كذا دينار. قال أعطيه ما معنا. فقال له يا أبا عبد الله هذا أعرابي يكفيه ويقنعه القليل. قال هو أعطانا على قدره ونحن نعطيه على قدرنا، هو أعطانا على قدره ونحن نعطيه على قدرنا. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما اشتهى طعاما سمكة أو نحو هذا حوتا، يعني السمك يسميه العرب، هو اسمه سمك واسمه حوت، ما هو الحوت السمك الكبير الضخمة كما في زماننا، لا كل سمك سمى حوت وحيتان. فاشتهى حوتا فصنعوه له وهيئوه ليأكله، فلما هم أن يضع يده عليه طرق الباب فإذا رجل سائل، والسائل هذا يعني مصاب بشيء في عقله، فقال ضعوا له هذه السمكة. قالت زوجته صفية بنت أبي عبيد رحمها الله أهل السنة جميعا، قالت يا أبا عبد الرحمن هذا لا يدري طعم السمكة أصلا، هذا يعني أي طعام يقنعه لو درهم، أو أي طعام، لأنه لا يعني لا يذوق طعم الطعام وكذا، لما به من بلاء. قال لا، ولكن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الرحمن. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو عدته لوجدته، وهكذا. فقد تقول بعد هذا الكلام فكيف إذن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، ليسأل أحدكم ربه لو في شفع عليه إذا انقطع. سير النعل يعني أدنى شيء من النعل لو انقطع يسأل الله يا ربي أصلح لي نعلي، يا ربي أصلح لي إصلاح النعل. يقول يعني ألا يستحيل إنسان أنه يسأل الله عز وجل أشياء صغيرة هذه؟ يعني بعض الكرماء ذهب إليه رجل فقال له لي إليك حويجة، قال أطلب لها رويجلا، يعني أنا ما أسأل إلا في الأمور الكبار، حويجة شيء صغير فأنا ما أعطي إلا الجزيل. فكيف تسأل الله عز وجل في الشيء اللي يسير هذا القليل؟ ألا تستحي أنك تسأل الله عز وجل مثل هذا الشيء القليل؟ نقول إذا أرد الخبر بطل النظر، لكن والله الخبر والنظر كلاهما متفقان عند من يفهم، أما عند من لا يفهم بفساد عقله فساد قلبه فساد هواه فهذا بلاء عظيم. الخبر والنظر متواطئان متفقان، ودائما هكذا. فحقيقة حينما تسأل الله عز وجل في الشيء الصغير أصغر شيء، هذا ما هو دليله؟ هذا دليل العبودية التامة، دليل أنك بريء إلى الله عز وجل من كل حول وقوة، كما في هذا الذكر العظيم جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بريء إلى الله من حولك وقوتك وعلمك وإرادتك وخيرتك، كما في الرواية الأخرى فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. يعني كل شيء حتى أدنى شيء إذا لم ترغب إلى الله عز وجل فيه فلم يسره الله عز وجل. ولي في ذلك نادرة محل ذكرها في النوادر أشغل بها، لكن هذه حقيقة من تمام العبودية أن حتى الشيء الصغير ما تقول لا لا لا أشياء صغيرة علي، وأما الشيء الكبير أسأل فيه ربنا لها لا ما عليك ما عليك شيء، ولا تستطيع بحولك وقوتك أن تصنع أي شيء مهما كان، بل لا حول لك ولا قوة أصلا إلا بالله عز وجل. ولو وكلت إلى نفسك في أدنى شيء لم تستطع أن تقوم به إلا إن شاء الله عز وجل. في خطرات، ولعل الله يفيد قائلها وسامعها، والله المستعان.